بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما مر بالحديبية التي وقع فيها الصلح بينه وبين المشركين عام الحديبية، رأى الناس يذهبون من عنده، قال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يذهبون إلى شجرة بيعة الرضوان، فيها بيعة الرضوان التي وقعت تحتها البيعة، إذ يبايعونك، لقد رضي الله عن المؤمنين، إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة بالحديبية، بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحتها على الجهاد في سبيل الله عز وجل، إذ يبايعونك تحت الشجرة. فلما قيل لعمر أنهم يذهبون إلى شجرة البيعة أمر بها فقطعت، قطعت شجرة البيعة التي في الحديبية، حماية للتوحيد وقطعا لوسيلة الشرك. نعم. ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء. السلف يراد بهم الصحابة والتابعون ومن اقتدى بهم من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم ممن سار على منهجهم، هؤلاء هم السلف، سلف الأمة، وكانوا على التوحيد الخالص وعبادة الله وحده لا شريك له. أما الخلوف هؤلاء قال لهم السلف، وأما هؤلاء قال لهم الخلوف، يعني جمع خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فالخلف يقال للمذموم، وأما الخلف فيقال للمحمود، ولهذا يقال لمن اتبع السلف يقال لهم الخلف، الخلف، أما الخلف فإنه مذموم، يقال لمن أساء العمل والاقتداء بمن قبله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، خلف، ولم يقل خلف، لأن خلف كلمة محمودة، أما خلف كلمة مذمومة، يجمع على خلوف. نعم. ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء. نعم. كما قيل: سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. نعم، بين السلف وبين هؤلاء خلاف بعيد، كمن ذهب إلى المشرق مع من ذهب إلى المغرب، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. نعم. والأمر والله أعظم مما ذكرنا. نعم. وقد ذكر البخاري في الصحيح عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. أبو الدرداء من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من متأخر الصحابة، حصل تغير في عهده وفي عهد الصحابة، حصل تغير في عهده، وأنكر ذلك في الناس، قال: والله ما أعرف مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم إلا أنهم يصلون جميعا. حدث تغير، كل ما تأخر الزمان يحدث التغير ويفشو الجهل، ولهذا يحذر المسلمون من الفتن ومن الشرور ومن الذين يأتون وهم لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون الشرك ولا يعرفون ما كان عليه السلف، وينظرون إلى ما عليه الغرب وأتباع الغرب وأذنابهم، فيعظمون الغرب ويأمرون بأخذ حضارتهم وأخذ ما هم عليه. نعم. وليتهم يأخذون عن الغرب الأشياء المفيدة كالصناعة والاختراعات وعلوم الطب، لكنهم يأخذون القشور التي لا فائدة فيها ويتركون الشيء المفيد. نعم. وروى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان هذا حدث في متأخر الصحابة من التغير، فكيف بمن جاء بعدهم في القرن الرابع أو الخامس عشر الآن؟ نعم. وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: ما أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. ذكره البخاري. وهذه الصلاة قد ضيعت. ضيعت الصلاة، نعم، خلفنا ضاعوا الصلاة. تخلف كثير في عهد الصحابة، متأخر الصحابة أنكروا على أهل زمانهم ما هم فيه من التغير عمن سبقهم، فكيف بمن جاء بعدهم؟ نعم. وفي لفظ آخر: ما كنت أعرف شيئا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أنكرته اليوم. وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل كان ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه وقال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ نعم. هذا من أبي الدرداء بيان لاختلاف الناس عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان في وقت أبي الدرداء، فكيف بما نحن فيه الآن؟ نعم. وقال المبارك ابن فضالة: صلى الحسن الجمعة وجلس فبكى، فقيل له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟ فقال: تلومونني على البكاء، ولو أن رجلا من المهاجرين اطلع من باب مسجدكم ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم عليه إلا قبلتكم هذه. نعم، تغير كثير. نعم. وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير، تجري على الناس يتخذونها سنة، يتخذونها سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة أو هذا منكر. نعم. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يتخذ الناس أمورا تعد من السنة وهي ليست من السنة، فإذا غيرت قيل غيرت السنة، لأنهم يعتقدون أنها من السنة وهي ليست من السنة. السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو السنة. فإذا كان هذا في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فكيف بالعهد المتأخر والمتأخر جدا؟ يكثر التغير والجهل، ويكثر الجهال والمتعالمون وأدعياء العلم، فيحصل التغير الكثير، يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. نعم. وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه. نعم. العمل، مقياس العمل الصحيح ما كان موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان مخالفا لسنة الرسول فلا عبرة به، وإن كان عليه أكثر الناس أو عليه من يدعي العلم. نعم. وهذا مما يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا عبرة به ولا التفات إليه، فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمن أبي الدرداء وأنس كما تقدم. وذكر أبو العباس. نعم. الآن الآن الأمصار التي فيها عبادة القبور والأضرحة فيها علماء، فيها علماء، ولكنهم لا يغيرون شيئا. إما أنهم يجارون الناس على ما هم عليه ويشاركونهم، وإما أنهم لا يجارونهم ولا يشاركونهم، ولكنهم لا ينكرون الشيء هذا. وإذا لم ينكروه فإن هذا خطر عظيم. إذا الناس رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. نعم. وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى قال حدثني محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال فتذاكروا يوما السنن. ربيعة شيخ الإمام مالك، ربيعة بن فروخ ويقال له ربيعة الرأي، هذا شيخ الإمام مالك. نعم. كان عبد الله بن الحسن ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن عبد الرحمن. نعم. كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال فتذاكروا يوما السنن. فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا. فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. نعم. فصل. لا يعني ما هو بالعبرة بكثرة من على المخالفة، العبرة بمن كان على السنة ولو كان واحدا. وأما المخالفون وإن كانوا بالمئات والآلاف فلا عبرة بهم. نعم. فصل. ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام التي هي من عمله، وقد أمر الله باجتناب ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب هي الأصنام، هي الحجارة المنصوبة تعبد ويذبح عليها لغير الله، والأزلام القداح التي يستقسمون بها، وأن تستقسموا بالأزلام إذا أرادوا يعني محل القرعة، إذا أرادوا شيئا وأشكل عليهم الصواب فيه يدخل يده ويطلع واحد من الرقاع التي في داخل الجراب هذا ويقرأ الكتابة التي عليها، امضي أو لا تمضي فيمضي، إذا كان عليها أمضي يمضي، إذا كان لا تمضي جلس. وأن تستقسموا بالأزلام هذا لا يجوز. الله شرع لنا الاستخارة بدل الأزلام. إذا هممت بأمر وأشكل عليك هل هو أمر مفيد أو غير مفيد، هل هو من صالحك أو لا، صلي ركعتين وادعو بدعاء الاستخارة. أردت أن تسافر، أردت أن تتزوج، أردت أن تشارك رجلا ولم تعرف حاله أشكل عليك هل تشاركه أو لا، صل صلاة الاستخارة وادعو بعدها وستوفق بإذن الله. نعم. ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب والأزلام التي هي من عمله، وقد أمر الله تعالى باجتناب ذلك وعلق الفلاح باجتنابه فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم. الخمر معروف والميسر هو القمار، الميسر هو القمار. نعم. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون يعني فمن لم يجتنبها فليس بمفلح. نعم. فالأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله. هذه الأنصاب. نعم. فالأنصاب كل ما نصب يعبد من دون الله من حجر أو شجر أو وثن أو قبر، وهي جمع واحدها نصب كطنب وأطناب. نعم. قال مجاهد وقتاده وابن جريج كانت حول البيت أحجار كان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها، وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبدونها. قالوا وليست بأصنام، إنما الصنم ما يصور وينقش. وقال ابن عباس هي الأصنام التي تعبد من دون الله، وقال الزجاج حجارة كانت لهم يعبدونها وهي الأوثان. نعم. وقال الفراء هي الآلهة التي كانت تعبد من أحجار وغيرها. وأصل اللفظة الشيء المنصوب الذي يقصده من رآه، ومنه قوله تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. قال ابن عباس إلى غاية أو علم يسرعون، وهو قول أكثر المفسرين. نعم. وقال الحسن يعني إلى أنصابهم أيهم يستلمها أولا. قال الزجاج وهذا على قراءة من قرأ نصب بضمتين كقوله وما ذبح على النصب، قال ومعناه أصنام لهم. والمقصود أن النصب كل شيء نصب من خشبة أو حجر أو علم، والإيفاض الإسراع. وأما الأزلام فقال ابن عباس هي قداح كانوا يستقسمون بها في الأمور، أي يطلبون بها علم ما قسم لهم. وقال سعيد بن جبير كانت لهم حصيات، إذا أراد أحدهم أن يغزو أو يجلس استقسم بها. وقال أيضا هي القدحان، هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما، أو القدحان اللذان، نعم قدحان. نعم. وقال أيضا هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في أمورهم، أحدهما عليه مكتوب أمرني ربي، والآخر أمرني ربي، والآخر نهاني ربي. فإذا أرادوا أمرا ضربوا بها، فإذا خرج الذي عليه أمرني فعلوا ما هموا به، وإن خرج الذي عليه نهاني تركوه. يجعلونها في كيس ويدخل يده ويطلع واحد وينظر المكتوب عليه ويعمل به، أمرني ربي يمضي، نهاني ربي ما يمضي. نعم. قال أبو عبيد الاستقسام طلب القسمة، وقال المبرد الاستقسام أخذ كل واحد قسمه، وقيل الاستقسام إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح كقسم اليمين. نعم. وقال الأزهري وأن تستقسموا بالأزلام أي تطلبوا من جهة الأزلام ما قسم لكم من أحد الأمرين. وقال أبو إسحاق الزجاج وغيره الاستقسام بالأزلام حرام، ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم لا تخرج من أجل نجم كذا واخرج من أجل طلوع نجم كذا، لأن الله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وذلك دخول في علم الله عز وجل الذي هو غيب عنا، فهو حرام كالأزلام التي ذكرها الله. والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب للشرك والعبادة، والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به، هذه للعلم وتلك للعمل، ودين الله سبحانه مضاد لهذا وهذا. والمقصود أن الناس قد ابتلوا بالأنصاب والأزلام، فالأنصاب للشرك والعبادة، والأزلام للتكهن وطلب علم ما استأثر الله به، طلب علم الغيب. نعم. هذه للعلم وتلك للعمل، ودين الله سبحانه مضاد لهذا وهذا، والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطالهما وكسر الأنصاب والأزلام. فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين من شجرة أو عمود أو وثن أو قبر أو خشبة أو غير ذلك، والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بهدم القبور المشرفة وتسويتها بالأرض. نعم. كما روى مسلم صلى الله عليه وسلم أمر عليا فقال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. نعم. يكفي، نقف عند هذا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.